ذلك خطورة أهل البدع أنهم يلبسون لباس الإسلام، يتكلمون بالإسلام وينتسبون إليه وهم أعداؤه. ولذلك كان سلفنا على حذر بالغ من أهل البدع، لأنهم يمكرون مكرا كبارا، ويمكر الله، والله خير الماكرين. فعلى هذا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليس كل إسلام مدعى كان هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم، إسلام الشيعة يقولون نحن مسلمون ونحن نحب أهل بيت رسول الله، ومع هذا إسلامهم يكفرون أبا بكر وعمر ويطعنون في الصحابة ويتنقصونهم ويقولون أنهم فاسقة، وكذلك أيضا إسلامهم الذي تبثه القنوات الأوروبية في يوم عاشوراء، ماذا يفعلون؟ يجلدون ظهورهم ووجوههم ورؤوسهم، والدماء تسيل من على الوجوه والظهور، ويصيحون ويولولون رجالا ونساء، كبارا وصغارا. ماذا تفعل دول الكفر؟ تبث هذا مباشرة كي يتفرج عليه الأوروبيون، ويتفرج عليه الأمريكان، ويتفرج عليه كل ملل الكفر، لأنه ليس بدين يجعل هؤلاء دراويش مجانين. أي دين هذا يجعلك تضرب ظهرك بالسياط؟ أي دين هذا يجعلك تريق دمك وتتلف بعض أعضائك؟ إن من ضروريات الدين الخمس حفظ النفس، ومنها حفظ البدن، إن لجسمك عليك حقا. هذا يجلد ظهره ويجلد رأسه ويجلد وجهه، فإذا ما رآهم الطفل الصغير الذي لا يزال على فطرته قال إيش هذا يا أبي؟ دراويش؟ هؤلاء مجانين يا أبي، كيف يضرب نفسه بعصا؟ وكل داء ملتمس شفاؤه، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ولذلك يسميهم العلماء الأمة الحمقى. أي إسلام يدعون إليه؟ إنهم يفرون عن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.